صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. لكن صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة العيد، أن صلاة العيد تكون في العام مرتين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ووقتها معلوم. فعيد الفطر بعد الفراغ من رمضان في أول أيام شوال، وعيد الأضحى يكون في العاشر من شهر ذي الحجة. أما الاستسقاء فإن صلاة يشرع لها سبب، إذا أجدبت الديار، قلت الأمطار، شكى الناس إلى ربهم ما أصابهم، خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي بهم، وهي سنة ماضية في الأنبياء من قبل. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج بالناس إلى المصلى فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم ويقلب رداءه تفاؤلا. والتفاؤل في سيرته العطرة وأيامه النظرة صلى الله عليه وسلم يدركه كل واحد، فكان يتخير الأسماء الحسنة ويغير الأسماء غير الحسنة، كما كان صلى الله عليه وسلم يتفاؤل بالطرق ذات الأسماء التي تشعر بالتفاؤل، كان يعجبه الفال. وفي رواية عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعثتم لي بريدا فليكن حسن الاسم حسن الوجه، والمراد تفاؤله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم التفاؤل أنه عليه الصلاة والسلام كان يقلب رداءه تيمنا أن ما هو قادم خير مما قد مضى وذهب وغبر، وهذا أمر يلحظه كل من يتتبع سيرته، كما مر معنا في أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبناء جعفر بن أبي طالب بعد أن أصيب والدهم واستشهد في مؤتة، أمر الحلاق أن يحلق رؤوسهم، هذا تفاؤلا بما هو قادم، أن لا يبقى على حالهم على ما هم عليه من اليتم والفقر والانكسار، وقد كان ذلك برحمة الله الواحد القهار. إذن صلاة الاستسقاء أولى الشعائر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها في المصلى.